بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. كنا قد ابتدأنا بالصلح، وقلنا إن الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار، وصلح على إنكار. وعرفنا أن الصلح على إقرار يشمل كثيرا من العقود الشرعية فيأخذ حكمها، كالبيع والإجارة والهبة والسلم والعارية إلى غير ذلك، حتى قال الفقهاء إن من جملة ما يشمل هذا العقد أن تقول امرأة بينها وبين زوجها خلاف، صالحتك من كذا على أن تطلقني. معنى ذلك أنها دفعت له شيئا معينا، هذا الشيء المعين مقابل الطلاق، يعني ذلك هو دفع وفداء لها، فهذا يسمى خلع. كذلك من الممكن أن يكون هنالك صلح على دم. مثلا كان إنسان قتل إنسانا، وبعد أن قتل استحق القصاص، فصالح بدلا من القصاص على شيء، على دار، على سيارة، على أرض، فهذا أيضا يسمى معاوضة، عوضوا شيئا بالقصاص بشيء آخر. كذلك من الممكن قال صالحتك على أن ترد لي ولدي الضائع مثلا، فهذا ولد الضائع عمل لا ندري كنهه لذلك، لكن علم المقدار الذي ندفعه، فهذا يسمى جعالة. نعم. كذلك إذا وقع أسير بيننا وبين دولة حربية، فأرادوا أن يصالحوا على شيء، على فداء، على مال، فهذا ما يسمى فداء. يعني مسألة الصلح مسألة واسعة تشمل كثيرا من الأحكام الفقهية. لكننا اليوم ننتقل إلى قسم آخر يسمى الصلح على الإنكار. يعني عندما يطالبك آخر بشيء، معنى هذا أنه في نظرك لا يستحق شيئا، فعلى أي شيء تتم هذه المصالحة؟ الأصل في الصلح على الإنكار غير جائز عند الإمام الشافعي، ويصح عند الأئمة الثلاثة. مع الإنكار يتم الصلح. مثلا عندما يدعي فلان على فلان شيئا وينكر أو يسكت، السكوت والإنكار شيئان متلازمان، عند ذلك فيدعي عليه شيء ويريد أن يصالح عليه، عند ذلك لا يصح. قال الشيخ: الصلح على إنكار، فعلى الإنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى. يعني اختلفوا على سيارة، اختلفوا على بيت، فصالحوا على نفس السيارة أو على نفس البيت أو على نفس الأرض أو على نفس العقار إلى غير ذلك، فهذا باطل. لماذا هو باطل في الحقيقة؟ هو باطل في الحقيقة لأن الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا دخل ضمن هذه القاعدة، فأنت عندما تريد أن تصالح إنسانا على شيء لا يملكه، معنى ذلك هذا استباحة مال الغير غصب ولو بأي طريق من الطرق. عندما تأخذ مالا للغير بغير حق فهذا إحلال للحرام، وكذلك العكس يكون بالنسبة للطرف الآخر. فيدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. قال: وكذا إن جرى على بعضه في الأصح. قال: وكذا إن جرى على بعضه في الأصح، يعني قلنا عليه كل، كان يدعي على البيت فقال أعطيك نصف البيت مثلا، نصف المتاع، ما هو الشيء المنكر، يعني شيء أنكره عليه ومع ذلك أراد أن يشتري هذه الخصومة بشيء ما، بعد ذلك ماذا يفعل؟ يتنازل عن بعض المدعى عليه. فعند ذلك اختلفوا على أرض، بعد ذلك اتفقوا في الصلح على أن يعطيه الطرف الشرقي منها جزء منها. هل يصح هذا؟ إذا كان الصلح على الكل لا يصح، من باب أولى الصلح على البعض في الأصح لا يصح. لذلك قال الشيخ: وقوله صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح. أنت تدعي أن هذا البيت الذي أسكنه أنا ملكا لك، ولا يوجد عندك بينة ولا أنا أقر، والحقوق تثبت بأحد أمرين، إما بالإقرار وإما بالبينة. لا يوجد إقرار مني أنك تملك هذا البيت الذي أنا أسكنه، وليس عندك بينة تبين أن هذا البيت الذي تدعيه أنه لك، بأي حق تدعي ذلك الأمر؟ ولذلك قال: وقوله، يعني بعد الإنكار، يعني بعد أن أنكر أن البيت مثلا أو العقار أو الدكان ليست له، قال صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرار. بعض الناس لهم كرامات في المجتمع، يعني لهم كرامة في المجتمع، هذه الكرامة يعني الناس دائما يصدقون. واحد صاحب مكان معين جاء بعض السفلة في المجتمع فيقول لي حق، لي عندك حق. العامة لا تعرف مسألة الإقرار ومسألة البينات، عند ذلك يريد أن يشتري خصمه ويريد أن يشتري كلامه وسمعته بين الناس بشيء. فقال له صالحني على الدار التي تدعيها، هل هذا يسمى؟ لو جاء إنسان إلي مثلا وادعى أن البيت الذي أسكنه ملكا له، وبعد أن أكثر من الكلام لا إقرار مني ولا بين منه، قلت له صالحني على الدار التي تدعيها، هل يسمى هذا إقرار من عندي أن الدار له؟ لا، هذا لا يسمى إقرارا على إطلاق. لماذا؟ لأنني قد أريد فقط أن أقطع الخصومة التي بيني وبينه، وهو الذي أحدثها. القسم الثاني، هذا عرفنا حكمه، ورأينا أن المذاهب الثلاثة لعلها من هذا الباب تريد أن تصحح هذه العلاقة ما بين الصلح على بين المتخاصمين، وإن كان على إنكار، يعني تبقى الحقوق بينه وبين الآخر عند الله تبارك وتعالى. القسم الثاني يجري بين المدعي والأجنبي. إنسان يدعي على آخر أن له شيئا عنده، لكن دخل أجنبي واسطة ثالث لا علاقة له بالموضوع، أو قد أخذ وكالة قال أنا أحل لك هذه المشكلة. بعض الناس جزاهم الله خيرا دائما كما يسمون محضر محضر صلح، يعني يريدون نزع هذا الفتيل الذي يعني يتأجج ما بين الطرفين. القسم الثاني يجري بين المدعي والأجنبي. فإن قال، طبعا فاعل قال، فإن قال الأجنبي وكلني المدعي عليه في الصلح وهو مقر لك صح. إذن يدعي كلمة الأجنبي الآن، طبعا ينقل كلاما ليس صحيحا، فيقول وكلني المدعي عليه في الصلح وهو مقر لك، يعني البيت الذي تتكلم فيه لك مقر لك في هذه الحالة، ووكلني أن أصالحك عليه. في هذه الحالة لم يكن هذا الكلام صادر من قبل الخوف، وإنما كان الكلام إنما صدر من أجل حل هذه الخصومة. ونحن نعلم أن الوكالات يعني في حل الخصومات جائزة، ولذلك كأن الطرف الثالث الآن أراد أن يصالح على شيء اعتباري، كأنه قال هذا الشيء لك وأريد أن أصالحك عليه، عند ذلك حول المسألة من صلح على إنكار إلى صلح على إقرار. لكن هذا الصلح على الإقرار لا يلزم منه أن يدفع المدعى عليه الخصم أن يدفع شيئا، بينما الذي سيدفع من؟ الأجنبي في هذه الحالة. فإن قال وكلني المدعي عليه في الصلح وهو مقر لك، يعني أقر لك في هذا، ففي هذه الحالة فكأنه أخرج مالا من عنده وصالحه على شيء من المال، وكأنما صالحه لنفسه. من صار المقر؟ الوكيل أم الأصيل؟ الوكيل هو الذي صار مقرا. من الذي سيدفع؟ الوكيل أيضا سيدفع. عند ذلك كأن المسألة تحولت من صلح على إنكار إلى صلح على إقرار. فإن قال وكلني المدعي عليه في الصلح وهو مقر لك صح. أشبه هذه المسألة تماما. أنا أطالب مثلا أخ أبو عمر مثلا، أطالبه بأي شيء؟ أطالبه بالبيت الذي يسكن فيه. في هذه الحالة أنا منكر، أنا أطلب هذا الطلب، ليس أنا طالب بهذا، لكن أطلب حقا ليس لي، لكن في زعمي أنا أطلب حقا لي. أبو عمر لا، لم يتكلم بشيء أو قال ليس لك عندي شيء. دخل أبو عبد الله في هذه الحالة فقال وكلني أبو عمر مثلا أن أحل، وكلني أن أحل هذه الخصوم. بعد ذلك قال إنه يعترف أن البيت لك في هذه الحالة، بينما أبو عمر لم يعترف في هذه المسألة. كم تريد أن نصالحك على ذلك؟ نريد أن نحل هذه المشكلة كذا. فاتفقوا على مبلغ من المال، فقدم أبو عبد المبلغ لي وأسكتني في هذا الأمر. طبعا هذا المال هل أخذته حلالا؟ أنا أخذته من غير حق، أخذته حراما. لكن صورة المسألة عرضت أمام فقيه. هذا الطرف أبو عبد الآن يقر بأن لي حق، قال يسمي الفقيه هذا صلح على إقرار أم على إنكار؟ على إقرار. معنى ذلك أنا أطالب وهو يقر، وبعد ذلك تم الصلح على دفعة من المال، صح ذلك؟ صح. ولو صالح لنفسه، والحالة هذه لنفسه، نفس من؟ لنفس الأجنبها، والحالة هذه صح. وكأنه اشتراه، كأنه اشترى هذه الخصومة أو هذا الطلب بشيء من المال وإن كان منكرا، وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره، فهو شراء مغصوب، فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها. عندنا مسألة أخرى، أحيانا بعض الناس استأجر بيتا وضاعت الأوراق. صارت مرة في دمشق أن هنالك حريقا يعني جاء إلى دمشق فأفقد كثيرا من الوثائق، ومن هنا صار بعض الناس يدعون شيئا. هذا الشيء الذي يدعوه أن ادعوا أن لهم حقا وأنهم ما يملكون ذلك العقار، والحقيقة هم لا يملكون هذا العقار، وأردنا أن نخلص هذا العقار، صار حكمه مغصوب أم لا مغصوب؟ أعطيكم مسألة حدثت، معلش لو كان الكلام كأنه مسألة صريحة. عندنا في جامع منجاك هنا كان يوجد بيت إلى جوار المسجد. هذا البيت إلى جوار المسجد كان يسمى رباطا. ماذا يسمى رباط؟ معنى الرباط أنه لو جاء بعض الناس غريبا إلى البلدة وأردنا أن نسكنه، نسكنه في هذا البيت. ثم جلست عائلة في هذا البيت فترة لسبب من الأسباب، وتم الحريق في دمشق فاحترقت الأوراق. أهل هذا البيت غيروا اسمهم إلى عائلة تسمى آل رباط مثلا، بيت رباط صار لنا بيت رباط مثلا، مثل بيت كزبري، مثل بيت كذا، تغير الاسم. وعندما أرادوا أن يضموا هذا البيت إلى المسجد تغير، حتى صارت الوثائق الموجودة عند الدولة ما هي؟ وثائق تقول إن هذا البيت هم يملكونه، وخرج هذا البيت عن الوقف. الأوقاف تقول هذا البيت لنا، والوثائق الأخرى تقول لهم. المهم انتصروا هم في بينة ليست حقيقية عندما جاءوا بشهود أنهم يسكنون في هذا البيت، وكأن الشهود يقولون يقرون أن هذا البيت له. أراد أحد مشايخنا أن يخلص هذا البيت من الغصب. الآن عندما دفع لهم شيئا من المال، جمع مالا من بعض الناس ودفع لهم شيئا من هذا المال، قد يكون الذين أخذوا المال يعني محقون. لماذا؟ لأن المسألة مثلا فعلها أجدادهم وهم لا يعلمون، ثم آباؤهم ربما علموا وسكتوا، فجاء الأحفاد بعد ذلك والله هذا البيت ورثناه كابرا عن كابر، لكن الحقيقة غصب، والغصب لا يبطله طول الزمان. في هذه الحالة الطرف الذي يطالب يطالب صورة بصورة حق، بينما الطرف الآخر ينكر أن هذا الشيء، مع الإنكار فجاء أجنبي، جاء إنسان لا لم تأتي الأوقاف ولم، هذا الأجنبي قال أنا أعطيكم بيت في المنطقة الفلانية على أن تخلوا هذا البيت، تم إخلاء البيت، فكأنه اشتروا هذا المغصوب ثم هدموه فأدخلوه إلى المسجد. في هذه الحالة انتهت المسألة، هذا مثل شراء مغصوب. يعني هذه قد يقول قائل من أين تأتوا، هذه الأمس صارت عندما جدد جامع منجد حدثت هذه المسألة، فهذا شراء مغصوب من الوقف، وبعد ذلك أعاد هذا المغصوب من؟ بعض الناس جزاهم الله خيرا. نعم. وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره، قال فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه. لو أثبتنا أنه مغصوب وكان الحاكم يساعدنا في ذلك، هل كان من بيت الآن هو في حكم الغصب، يأتي صاحب البيت فيقول للمستأجر أعطني، ما بستأجر. عمليا لو نظرنا إليها من حق القانون الذي خرج في الإيجار أنه 40%، هذا ليس حق، وإنما فعلوا شيئا صلحا كأن إخراج هذا المغصوب بجزء منه فأعطوه، ورأوا ذلك صلحا. في هذه الحالة إذا يعني كان هذا الإنسان لا يدفع، لكن يريد أن ينتزع حقه المغصوب، لا ينتزع 100% حتى يدفع قيمة 40% حقيقة أم لا، أما أن يقول حق الشرعي لا ليس له حق شرعي، أنت مستأجر أعجلست، وبعد ذلك عندما يريد صاحب العقار أن يخرجك تخرج في أي وقت، إنما تسلط بسلطة القانون يعني أحيانا والبقاء، وماذا نفعل نلقيه، طيب أنا لست مسؤولا عنك، أنت رجل بالغ عاقل كذا، لست مسؤولا عنك حتى أبقيك في بيتي، مسألة يعني هامة جدا. يعني أنا لا أتحيز لطرف، أتكلم الحق الشرعي الآن، الحق الشرعي هذا له بيت وهذا غاصب له، عند ذلك أنا لست قادرا عن انتزاع هذا المغصوب مني، ماذا أفعل؟ هل أستطيع أن أفدي هذا المغصوب بجزء من المال أم لا أستطيع؟ في هذا قال فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه عند ذلك وعدمها، وإن لم يقل هو مبطل لغص الصلح. في هذه الحالة وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره، هذا لا ننسى هذه العبارة، الأجنبي الذي دخل وأراد أن يصلح قال نعم خصمي الذي وكلني كلامه ليس صحيح، إذن حول المسألة من الصلح على الإنكار إلى صلح على إقرار، لك حق في ذلك وسأعطيك هذا الحق، من هذا الباب صح الصلح. قال إن لم يقل هو مبطل، معنى ذلك لو قال هو منكر وأنا أجنبي كذلك منكر، عادت المسألة على الصلح على الإنكار وهذا لا يصح. عندنا فصل سيأتي معنا نبدأ اليوم به، هذا الفصل تقريبا انتهى من المجتمع، وذلك بسبب هذا الفصل الصلح الذي يجري في الحارات كان سابقا، كيف يستطيع الإنسان أن يخرج بيتا بابا، أن يخرج شرفة، أن يفتح نافذة، أن ينصب سقفا إلى غير ذلك، هذه المسائل انتهت اليوم، وذلك بالقوانين التي أخرجتها الدولة ونظم الشوارع والأزقة إلى غير ذلك في المحافظة ومشاكل ذلك، هذا مما تقريبا لا نجده إلا في بعض الأحوال البسيطة الآن، لأن المسائل كان الناس يعمرون دون مراجعة للوالي، الآن صارت هذه المسألة لا يمكن لإنسان أن يعمر بيتا إلا بطريق الموافقة. نعم، لذلك صار يعني الحاكم الأعلى هو الذي يخطط الشوارع والمنافذ والمداخل والمخارج، ولا علاقة للناس في هذا. قال الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما لا يتصرف فيه بما يضر المرء. نأخذ أمثلة، الأسواق التجارية أسواق كل واحد له حق أن يقول أمام محله ألا يقول لأحد أن يتوقف، يقول يا أخي هذا كما تسمع بين الناس هذا مكان رزق، أخي ابتعد عندي من هنا. جميل، لكن هذا المكان لا يحق لك أن تؤجره لأنه ليس ملكا لك، هذا ملك لمن؟ للمال. فلا يجوز لك لا أن تتصرف فيه أنت، ولا يجوز لك أن تؤجره للغير. ما بدنا نبعد، نحكي على حينا هلأ نحن. الرصيف لمن؟ للمارة. هذا الرصيف للمارة، كل الخضرية وبياعين الحلوة لكن لا تنطر إلا برا عرصيفة، صحيح؟ وبعد ذلك ربما الناس والمرأة والطفل والرجل كل ذلك اضطر أن ينزل إلى طريق السيارات بعد ذلك ليخرج. هذا الرجل كل إنسان خرج عن محله فهو غاصب، وعندما يكون غاصب من غصب قيد شبرنا، قيد شبر من أرض، هذا غصب من العامة، ما غصب من شخص واحد، من مجموع الناس، من كل من له حق في المرور في هذا الطريق فمنعه. عند ذلك طبعا تعرفون التهديد في الحديث الشريف، طويقه بسبع أراضين يوم القيامة. هذا الطريق لا يتصرف فيه، لا يتصرف فيه بما يضر المرأة، حتى الحاكم لا يحق له أن يبيع هذا الأمر، والله بخالفك أنت بالمجاوزة، لا هذا ليس ملكا لك يا حاكم، ليس يعني أنت الحاكم أن يتعدى على حقوق المواطنين لا يحق له في ذلك. فعند ذلك لا يتصرف فيه بما يضر المرأة. لذلك إخواننا قال بعض العلماء مرة، لو حملت الدولة الناس على شريعة الله تبارك وتعالى لكانت السعادة للمجتمع. يعني تصور أن الوقوف على إشارة المرور حرام إذا تجاوزها وهي حمراء، شو رأيها؟ إذا حملوها يا أخي على، لماذا؟ لأنه في إنسان آمن فأنت تجعل ذلك الآمن خائف، إخافة الآمن حرام ولا حلال؟ حرام. حرام. مع ذلك إخافة هذا أنا مطمئن لما إشارة خضراء لي كمواطن أمر فهذا أمان، فأنت عندما تنتهك هذا الأمان أرعبتني ونعرعبون في النار. هذه مسألة إذا لا يحق لأي إنسان إذا كان الطريق نافذا، يعني عن إشارة بكتبوا حارة السد، حارة السد شيء والحارة النافذة الشوارع كلها يعني النافذة من الطرفين، لا يحق لأحد مهما على شأنه أن يتصرف بما يضر المرء. أكثر من ذلك قال ولا يشرع فيه جناح، يعني طالع برندة من فوق أكثر من هيك، جناح ولا ساباط. الجناح في الحقيقة مكان ما يوضع فوق الأبواب، يعني عندنا باب، هذا الباب عبارة عن باب دار، فوق باب الدار بيرجع الأرواح. طيب هذا الرواء اللي انت عم تجعله، قد تأتي سيارة لا تستطيع أن تمر بسبب هذا الرواء المحدود، ممكن يأتي فارس سابقا، يأتي راكب على جمل لا يستطيع أن يمر. هذا الجناح يحرم إخراجه إذا كان في طريق عام. ولا ساباط، الساباط واحد له بيت من هون وبيت من هون بيحطوا قوسين كانوا ما بين طرف الحارة وطرف الحارة وبيبنوا عليهم غرفة من فوق، هذا موجودة بالحارات القديمة. طبعا هذا الساباط أحيانا ينفع وأحيانا يضر، إن كان مرتفعا فالناس يستظلون بظله، يمتنعون من المطر بسببه، يعني بهيئ نفسه الإنسان إلى غير ذلك يستفيدون، هو يستفيد من الهواء والناس اللي بالأسفل يستفيدون من هذا الظل. هذا الساباط إذا كان يضر المارة لا يجوز إشراعه، بل يشترط ارتفاعه. معبول هذا الرواء، هذا إذا بدأت تمرق سيارة محملة بهالمنطقة وهذا الرواء بيمنع السيارة المحملة حرام صار، ولو أذن له، ولو أذن له حرام، يعني حرام شرعا، إذا حلال قانونا بس حرام شرعا يبقى. بل يشترط ارتفاعه، ما في مانع، إحنا لا نمنعك من أن تجعل رواء وآرمة وإلى غير ذلك، بحيث يمر تحته، يمر تحته منتصبا. يعني بعض الناس نمشي إذا كان المشي للمشاة، عادة المشاة أطول زلمة وحاطط على رأسه شي شغلة مثلا عم يمر مثلا هذا ارتفاع طبيعي. وإذا كانت سيارة جمال أيام الجمال على قد الجمل المحمي، سيارة هونداي بالأردن، سيارة شحن. لذلك حتى الدولة لما بدها تساوي جسر عندها ارتفاع مثلا نظم عالمية، والله دول 5 أمتار من أجل أنه في سيارات شاحنة مع حمولتها ما بتبلغ كلياتها 5 أمتار مثلا، فما بيحق لهم يزفتوا تحت منه 5 سنتي. ليش؟ لأنه بيمنعوا السيارات هذه تمروا، بدهم يقطع الزفت، يحط الزفت ويحط زفت آخر. مسألة شرعية، انظروا إلى الفقهاء من أي وقت تكلموا فيه، نظم سبق العالم في هذه المسألة. لكن أعطوا لكل مسألة حقها. قال بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحت يمر تحته منتصبا، وإن كان ممر الفرسان والقوافل، صار في ممر يركب الفارس على، هذا بيركب على حمار، هذا بيركب على زحش، هذا بيركب على فرس، بيركبوا على طنبور، على عربي، والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة. عادة كان أطول شيء الجمال، فوق الجمال شوفي في محمل، هذا المحمل قديش فيه ارتفاع الجمال، وفي 2 متر الظهر منه أو 1.5 متر، هذا الارتفاع كله دونه يحرم أن يفعل شيئا من هذا إذا كان الممر ممر القوافل. قد يقول قائل إيه والله في حارات ما بيمروا فيها الجمال، طيب هذا مو مرور جمال، بالحارات الضيقة البسيطة في دمشق لم تكن مرورا للجمال، قال طريق القوافل. فطريق القوافل كان معروف، مثلا طريق عندنا طريق الميدان هذا، أي تخرج محمل الحج بيمروا، هل يحق واحد بالجزماتية مثلا طريق الجزماتية يساوي أوس مثلا يمد حبل الكهرباء بيحق له؟ ليه؟ لأنه هذاك زاد جنب بتعدى عليه، ممنوع والله في حبل كهرباء، أنت متعدي بحبلك مو أنا متعدي بالمرور، الطريق إلي وإلك، فأنت أن تأخذ هذا الطريق وأن تزيد فيه لا يحق لك. بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب مظل، ويحرم الصلح على إشراع الجناح. هذا كلام لو أراد أن يدفع أنا بدفع مخالفته، بطالع هالجناح وبطالع هالروشان، ما حكمه؟ هذا ما سنتكلم فيه في الغد، والحمد لله رب العالمين.